القوم ليس في سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا

وتبغونها عوجا كأن لم يغنوا

لأقطعن أيديكم

سبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون.